نظرات عينك في فؤادي تجرح. أيها الشاخص نحوي، تبكي الشموخ وحزنك الكرامة المضيعة. مهلا مهلا يا ولدي. نظرات عينك في فؤادي تجرح تجرح، ودموع حزنك من بحاري تنزح تنزح. أنا أعتقد بأن جمال الوردة بمفردها يوم لا يوجد سواها أجمل من الربيع حينما يغطي مساحتها، يصبح لها روعة وجمال أكثر ويصبح لها قيمة أكثر. إن من يقتلون في القدس شهداء لأن أجسادهم تقتل، أما من يقتلون في مكة أرواعهم تقتل، وبالتالي القتلى هناك أخطر من القتلى. هذه الأمة نبضها حي، وأنا لي ثقة بأمتي، بلومها بعنفها أبهدلها مرات أشتد لدرجة ما أحد يتصور تماما، لكن يقيني القلبي لي ثقة بهذه الأمة لا يعلم حدودها إلا الله تماما، وأبني يعني أملا ليس بخيال مجنح، بمعطيات تاريخية وسنن كونية ومعادلات ربانية قرآنية، أعلم أن هذه الأمة قادمة. وهذه الأمة صحيح الآن مصابة بحالات شلل وضياع ونوم وغطيط، لكن ما زال فيها نبض الحياة، ستستيقظ يوم. تجرح تجرح، ودموع حزنك من بحاري تنزح تنزح. لا أنا ما أستطيع الذهاب للمملكة، ممنوع من دخولها. أنا صار هذه السنة الثانية، حاولت أني حتى الذهاب للعمرة أو الحج، جاء الرفض. نروح كنت على مشان أدخل للمملكة، نروح على السفارة الأمريكية أسوي حجيب، لو سر باتع تفتح على الله تزال العقدة. نسأل الله العون. أنا الخطبة الماضية كانت عنوان على إسراء ثورة سماء، فتكلمت عن المبتدأ والمنتهى من مكة إلى القدس ومن الكعبة إلى الأقصى، وهذا محور لا يجوز أن ينفصل ليبقى مترابط مع استقلال وعز وحرية، فمن فرط في المنتهى فرط في المبتدأ، هذا يقين. إذا رأيت القدس ضائعة فاعلم أن مكة ضائعة، وإذا رأيت الأقصى محتل فاعلم أن الكعبة محتلة. قلت يعني، وقلت إذا كانت يعني القدس بيد اليهود فإن مكة في يد CIA، وأكبر دليل ما يطرح على أعواد منبر الحرم من قضايا يعني هامشية لا تقدم ولا تؤخر. هذه الملايين تجردت من كل شيء ومتجهة في البوصلة إلى الواحد، وعندها استعداد أن تنطلق من هناك لإحداث تغيير كوني، لكن من الذي يربيها ويرشدها ويخاطبها؟ إنما يذهبون يدور في فلك طرح، ليس فقط ميت إنما مميت، ومن ثم تكمل عليهم فنادق الخمس نجوم وسلسلة المطاعم الأمريكية الكنتاكي وغير الكنتاكي اللي أحاطت في الحرم، خنقت روحانيته، خنقت نوره. الناس ضاعت بين هذا وهذا، سياسة مرسومة لإفقاد الكعبة أثرها ورسالتها ودورها. فإن لم يكن هذا هو الاحتلال فكيف يكون الاحتلال؟ قلت إن من يقتلون في القدس شهداء لأن أجسادهم تقتل، أما من يقتلون في مكة أرواعهم تقتل، وبالتالي القتلى هناك أخطر من القتلى هنا. يعني عم يروح عم يضيع الرسالة ويضيع الهدف، يعني الرجل عم يتجرد من ماله ويترك أولاده ويهجر وطنه ويذهب وجاهز، كيف ما تعبيه بيرجع؟ كيف ما تملأها؟ الناس فيها خير، يعني اللي عم يترك بيته أولاده ويدفع فلوس، اللي جمعها يمكن يظل سنتين ثلاث يجمع مشان يأمن ثمن حج أو عمرة. هذا إذن في قابلية أن يتلقى كل شيء، إذا استطعت أن تحدث ذاك الغليان الروحاني الإيماني في وجدانه، وأن تستثمر هذه الطاقة اللي توجه بها إلى الغيب، ومن ثم تحاول أن تحدد له الوجهة والمسار، يبدأ المنطلق من هناك. قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله تنتظر الساعة. وأخطر هذا الأمر الذي وسد إلى غير أهله هو أمر الدين والدعوة، هذا الثغر الأخطر والأكثر حساسية في حياة الأمم عبر التاريخ. دائما وأبدا الداعية أو الخطيب أو الواعظ أو المربي هذا امتداد نبي، هذا حامل إرث الرسالة، فإذا ما كان على المستوى اللائق بهذا تماما ضاع وأضاع. لو ضاع مع السلامة أخي يجي غيره، لكن وأضاع، هاي المشكلة. لذلك هناك سياسات مرسومة منذ أكثر من 100 سنة عملت تماما يعني على إفقاد المؤسسة الوعظية أو الدعوية والجسم الإسلامي، أفقدوه الوظيفة الحراك، وذلك من خلال يعني محاولات إقصاء الصادقين والمؤثرين والمجدين والمميزين، والدفع يعني بالأشباه والأرباع والأذناب والأنصاف الرويبضات، والدفع بهم للصدارة المشيخية في بروتوكولات حكماء صهيون ضمن البروتوكول 17. يقول اليهود: يجب أن نجعل بين الله وبين الناس واسطة، وإذا استطعنا أن نتحكم بهذه الواسطة استطعنا التحكم بالناس تماما. ونظروا تعلق الناس تماما بالواسطة لا يكون إلا من خلال يعني المجال الديني، لا يمكن يكون بين الله والناس واسطة في السياسة أو واسطة في الاقتصاد، مستحيل، فما في غير قناة واحدة هي الدين، فإذا يجب أن تكون الواسطة هذه من أهل الدين. ويعمل اليهود الليل والنهار لترويض وتدجين وتهجين هذه الوسائط المشيخية في كل مكان، ولكن ركزوا أول ما ركزوا على القلاع الإسلامية التي كانت إذا تحرك واحد من رجالها تحركت الأمة، فأفقدوا القلاع الإسلامية دورها مثل الأزهر في الجامع الزيتونة تماما. هذه المراكز الكبرى صارت مؤامرة مبرمجة مرحلية إلى أن فقدت دورها من خلال إقصاء الكفاءات والنماذج المؤمنة الرجال والدفع بالأشباح. لا أزدري أحدا، لكن صدقا لما أشوف شيخ الأزهر الحالي في طرحه في كلامه في خطاباته تماما، يعني يمكن أتذكر كل شيء إلا الأزهر، ويخطر على بالي كل شيء أنه يمثل هذا الرجل كل شيء إلا الأزهر. قالوا: رجل تقي. قلت: لا أتحدث عن التقوى بين العبد وبين الله، أتحدث عن التقوى بين العبد والناس، وهي الدليل على صدق التقوى بين العبد وبين الله. من هنا نحن يعني ننطلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: الخلق كلهم عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، لما يقول: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، لما يقول: أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، لما يركز على أني وإماطة الأذى عن الطريق صدق، بينما رجل يمشي إذ رأى جذع قال: لأزيحنه حتى لا يؤذي الناس أو لا يؤذي المسلمين، فغفر، غفر الله له وأدخله الجنة. لمن قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند غضب، لمن قال: لا تغضب ولك الجنة، لمن قال، لمن ركز على كل هذه القيم التي تربط بين العبد والعبد بين المخلوق والمخلوق، وجعلها العنوان لفلاح الدنيا وفوز الآخرة،

قضية أن لا نعترف أننا نعاني أزمة هذه مشكلة. يعني اليهود بدأوا هم أن عزير بن الله تركيز على الواسطة. لما يعني آتت أكلها ظهرت النصرانية فبلغت من القوة اخترقوها بنفس الطريقة فقالوا المسيح ابن الله. نحن نعرف أول من قال بالآب والابن وروح القدس وأن يسوع على يمين أبيه هو بولس الرسول وهو يهودي كان من أشد الناس عداء للمسيحية والمسيحيين ويطاردهم في كل مكان. بعد في إحدى رحلاته للشام قال تجلى عليه عيسى وقال له أنا ابن الله وأنا على يمين أبي. هو الذي نشر لفكر التثليث وهو الذي أدخل في المسيحية هذه العقيدة تماما. ثم حاولوا منذ أن ظهر الإسلام أن يوجد نفس المسألة من خلال قضية عبد الله بن سبأ، محاولة اعتقاد بأن علي رضي الله تعالى عنه بسبب قربه بأنه فيه دم الإله أو فيه تجلي الإله، حتى قالوا له أنت الله أنت الله. إن أخص أتباعه قام أخد لهم الأخاديد وأشعل النيران وصار يلقيهم بها ويقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا فجشت ناري ودعوت قنبرة خادم لصارزتهم وهم في النار يتراقصون يقولون لا يحرق في النار لرب النار تماما. وقام ابن سبأ باللعبة اللي شطرت هذه الأمة، اللعبة الكاملة اللي صار يقول إذا غاب محمد لا يظهر إلا في أقرب الناس إليه ولا يظهر إلا في شخص علي، ثم انتقل من قضية نبوة إلى قضية تأله. وهذا الأمر أدى إلى شطر الأمة إلى هذا اليوم تماما. بدأت بفتنة يهودية بلعبة يهودية محاولة البحث عن الواسطة، فوجدوا أن أنسب من يركزون عليه ليجعلوا واسطة هو علي رضي الله تعالى عنه، وعلي متبرئ منهم وحاربهم وهم الذين قتلوا لما من ساق مع التيار آخر شيء هم اللي صفوا، هم منهم الخوارج نفسهم بثقوا من هذه الفكرة ومن هذا المشروع. والقضية مستمرة مستمرة مستمرة، يعني قضية في سنن يجب أن نفقهها جيدا حتى نرتاح، دائما أحاول أركز عليها. من سنن الله سبحانه وتعالى التي يقيم عليها الوجود تماما بأني دائما الشر أكثر من الخير على المستوى العام الشامل، دائما الشر أكثر. أنت تتبع أكثر ما في الأرض يضلوك، قليل من عباد الشكور قليل ما هم، هذه موازنة من الثمان. دور المصلحين دور المجددين دور العاملين تماما هو أن يوسع دائرة النور ويضيق مساحة الظلام، يعني يزيد في مساحة الخير تماما أمتار. أي متر تضيفه إلى مساحة الخير، أي فرد تضيفه إلى جبهة الخير، أنت حققت الهدف من رسالتك من الامتحان التكليفي في الحياة. ولو أراد الله عز وجل أن يقيم الوجود على الطاعة المحضة وأن تقوم على الأخيار والأبرار لما أعجزه ذلك، ولو أراد أن لا يعصى لما عصاه أحد، ولا خلق الناس كلهم ملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم أبدا. لكن حكمة الله تماما أن الكفار والأشرار والفجار والأكثر من الأخيار، وهذا الأمر سيبقى إلى قيام الساعة. حتى لما تقوم الساعة تقوم على الكفار يتهارجون تهارج الحمير. قبل قيام الساعة تأتي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين جميعا، ولا يبقى إلا الكفار والفجار يتسافدون تسافد البهائم في الشوارع والطرقات وهم الأكثرية الساحقة، ثم عليهم تقوم الساعة. إذن ينتهي عمر هذه الحياة والكفار والفجار هم الأكثرية هم الأغلب. من هنا يأتي ابتلاء المؤمنين القلة المؤمنة الصابرة اللي هي عبر التاريخ في قصص جميع الأنبياء والرسل وصراع الحق والباطل دائما كانوا هم الفئة الأقل. دائما كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، دائما اقرأ عبر التاريخ. ثم تأتي موجات يعني على قلة الخير عددا وعددا يعطيه الله تمكينا لأن أهله يقومون عليه حق القيام فيلجمون الباطل، مو يعني يجتثونه مو ينقرض، لا يقدرون على لجمه. فالباطل يبقى مقيد لا يستطيع الفراق لكن يبقى يتربص ما يهدأ. والباطل تعرف يستخدم كل الأدوات والأساليب القذرة اللي لا تستخدمها جبهة الخير، فيتآمر ويتسلل ويعني يحدث الفتن والمؤامرات على كل الأصعدة من أجل أن يخلخل جبهة الخير ثم يعيد الهيمنة عليها. هو الذي يهيمن عليها لكنها باقية. أيضا الباطل غير قادر على اجتثاث أهل الخير. أما قضية ضعف جبهة الخير الإيمان وقوتها سنة من سنة الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم النساء ويوم النسر يوم لك ويوم عليك. فقضية أن ينال منا أعداؤنا عبر مخطط ودهاء وأساليب قذرة وفتن ومؤامرات ويبذلون كل شيء، هم ما عندهم شيء ما يبذل، ليس هذا معنى أنهم الأقوى. البتة. أنا لا أعتقد أن هناك أتقى من الصحابة ولا أنقى منهم، ما في أنقى من الناس وأتقى لا يوجد. مع ذلك بسبب التآمر الخفي القذر الكيد الرخيص المنظم والمبرمج فتتوا الجبهة المؤمنة الأولى واقتتلت فيما بينها وأراقت دماءها، وكلها قام بها بضعة أفراد من دعاة الفتنة من يهود اليمن ويهود الشام ويهود المدينة، تمام، مع تواطؤ مع بعض التيارات النصرانية تتوجس من هيبة الإسلام مع المجوسية، تحالفت كلها مع المشركين العرب الأذناب دائما في كل مكان، استطاعوا أن ينالوا تماما مع طيبهم وصدقهم ونقائهم، لكن الفتنة لعبت دورها ووصلت مداها، وهذا الأمر مستمر، يستيقظون ينتبهون تقضى الفتنة ثم تعود جماعات الباطل تعمل عملها في الليل يعني والنهار. فأنا أقول أن اليهود هل لهم هذا السلطان المتحكم في العالم؟ لا مو لهم سلطان، لكن لكثرة الأساليب المستخدمة لديهم، نساءهم يستخدموها، أموالهم يستخدموها، كل الأساليب القذرة الشيطانية يستخدموها. مهما كنا نحن أتقياء أو أنقياء لابد أن يجدوا ضعفا في جبهاتنا فيتسللوا من خلالها الضعف فينقلب الأثر على الجماعة على كل الجبهة المؤمنة. ولا من أين نؤتى دائما؟ المسلم على ثغر من ثغور هذا الدين، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله من خلال هذه اللبنات الضعيفة عم يتسللوا، وبس تسللوا عم يحدثوا أثرهم من هذه القنوات اللي تسللوا منها. هي قنوات كثيرة جدا، لكن من أخطرها على الإطلاق هي القناة التي يتحدثنا عنها الوسائط، أنهم يستطيعوا النفاذ بشكل مباشر أو غير مباشر إلى شخصيات فيلمعوها تماما ويكبروها يضخموها يدعموها، ومن خلالها يفسدوا عقائد الناس ودين الناس. أنا معلش حط لي يعني 4 أشخاص أمامي الآن، هذه تجربة ميدانية أنا أعمل عليها منذ سنين ميدانيا وليس نظريا، تضع أمامي 4 نماذج. عندي نموذج كافر أصلي غير مسلم، وعندي نموذج تماما يعني مسلم منسلخ، عرفت كيف؟ أضاعته الأفكار فانسلخ من دينه عقديا وفكريا، وعندي نموذج مسلم منحرف اللي هو العاصي اللي سار وراء الذنوب والأثام واستطاع الشيطان تماما أن يستدرجه إلى مستنقعات الموبقات والذنوب والآثام وما إلى ذلك. ثم ضع لي نموذج تماما مسلم ملتزم التزام مغلوط منكوس معكوس تماما غير صحيح. أخطر النماذج هو الأخير، أخطرها على الإطلاق وأكثرها استعصاء على العلاج هو الأخير، يعني هذا بالأصل عم ينظر لنفسه نظرة تقديس ولي نظرة تدنيس، هو عم يتهمني أنا بالأصل، هذا لا يدري أنه مريض، لا يدري، بل يعتقد أنه على الحق الكامل وعلى الخير الكامل، فهذا محصن نفسه يعني عبر درع صاروخي أو أثير تماما محيط نفسه فيه ما يسمح لك تقترب منه، حاول يمين شمال بالأصل، وعم ينظر له نظرة انتقاص وازدراء ودونية ونظرة تخطئة فما يقبل منك. أما النماذج الثلاث عم نجد معها حل وعم نصل لنتيجة وعم تتغير وعم تتجاوب، إذا لم تتغير التغير كلي عم نغير تغير مرحلي تدريجي، يعني إذا غيرت فيها 5% 10% اسمه تغير، بس النموذج الأخير ما عم يقبل. فنحن هل أمتنا تعاني أزمة؟ تعاني أزمة عقادية، تعاني أخلاقية، تعاني أخلاقية، تعاني أزمة قيمية، تعاني تربوية، تعاني أزمة اقتصادية، تعاني سياسية، تعاني أزمة إعلامية، تعاني عم تعاني. واللي يقول لك ما عم تعاني، عندنا أزمة أسر، عندنا أزمة أفراد تماما، نحن عم نعاني أزمة حقيقية. أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى رجال ونساء الحي لا كرجالها ولا كنسائها، اللي يتجول تجولك سريع في أزقة الأمة وشوارعها، ما ليس هذا جيل محمد، ليس هذا الجيل القرآني ولا الرباني ولا يمت إلى هذا، مستحيل يعني حسب الضياع والإغراق اللي هم واقعين فيه. لكن مع ذلك سبحان الله رغم تراكمية الباطل في عملية الهدم لمدة عقود من السنين، يظل يشتغل 5 عقود قرن كامل هو عم يسوي تراكمية هدم وتخريب، يظهر نموذج واحد بس يخرج في سماء الأمة في ليل الأمة، فيبدأ تماما بالنداء والصراخ والتوعية واليقظة والانتباه، تستيقظ الأمة وتجد سبحانه ترد تتغير، وخلال سنوات

المعادلة الثانية، الأزمة اللي يتفضل عنها الدكتور، أنه البلاد العربية والإسلامية متوجهة إلى أزمة هجرة وهرب الناس من الأوطان نتيجة الفقر واضطهاد الحركة، لاحظنا كيف الطبقة الدنيا، تجرؤ الناس على الإسلام وعلى رسول الإسلام، من الذي جرأه غير الحكام الظالمين الذين يهجرون الشعوب، لاحظنا كيف، ويبحثون عن لقمة العيش من الجوع. نعم. أزمة اللي تفضلت عنها. نعم. فهذه الصورة البشعة التي تقدم إلى الدول الأوروبية، إلى دول العالم، والمواطن المسلم لما يهجر من وطنه خوفا من روحه وبحثا عن لقمة العيش له ولأولاده، ويخاطر عبر البحار وعبر القارات وعبر ويبيع داره ويبيع متاعه حتى يصل ويخرج يهرب من وطن الإسلام والمسلمين، الأموال التي تلقى تحت أقدام المميسات تكفي لإيواء المشردين والمهجرين في الوطن الإسلامي، هربانين من الموت، يقول هذا الدين لو كان دينهم حقا لأصلحه. نعم. أنا أستأذن مولانا، في عندي ضيف من تركيا. أنت وين قعدت؟ قعدت في الزوايا وصرت من أهل الخفايا والخبايا. يا مولانا أنا أحييك وهذا يسرني، يعني كإنسان أسأل الله أن نذر نفسه لدينه ووطنه وأمته ويعلم الضريبة التي ستدفع، يسرني أن أسمع هذا الكلام منك ومن غيرك، وهذا يعطينا نحن العاملين شحنة نحو الأمام، أن هناك من يعي، هناك من يقدر، هناك من يستوعب يعني حجم ما يقوم به المصلحون والمجددون، على عكس الغالبية ليس فقط لا تقدر، إنما تحارب وتشوش وتشيع وتسقط، عرفت كيف، لإفقاد أي مشروع جاد مصداقيته وأثره في الناس، حتى تبقى المشاريع الخرافية، المشاريع المهترئة، المشاريع النفعية تبقى مستمرة. أنا البارح كان يجلس معي عملاق من عمالقة أسميها السياسة، أسميها من رجالات الأمن المعدودين اللي مروا وهم من النظيفين الشرفاء، فعم يحدثني حديث، قال لي أنا سمعت خطبتك زفرات بين يدي القائد، قلت له نعم، قال وأنت سميت الأمور بمسمياتها وقلت الماضيات اللي تتحكم تماما في مقدرات الوطن وتوجه الدفة في المرحلة المقبلة، قال لي بس أنت هل تعلم أي معركة فتحت على نفسك؟ قال لي أنت كنت فيما مضى يعني خصمك الوحيد هم التقليديون من المتدينون الزائفون، قال لي متدينين زائفين، قال لي هذول كان خصومة، نحن نعي هذا جيدا، وهذه خصومة مصلحة أو خصومة مهنة، عرفت كيف؟ فكان يحاربونك، هم يعلمون صدقك ويعلمون صوابية ما تقوم به، لكن لا يريدون منافسا جديد في الساحة، فمن الطبيعي كان يعلن عليك حرب الإشاعة والوشاية والإسقاط، قال بس أنت الآن فيما أنت مقبل عليه فتحت على نفسك حرب، المافيات كلها ستستنفر وتعقد اجتماعاتها، هل أنت مستوعب؟ ما أنا مستوعب، قال هل أنت تدري استحقاقات ما أنت مقبل عليه؟ قلت نعم، قال هل أنت تعلم أنك قد تكون مهدد في حياتك من هؤلاء؟ يعني هؤلاء لن يسكتوا عن واحد مثلك يعريهم، أنت بدأت الآن تكشف الأوكار المخبوءة، أنت عم تكشف بؤر الظلام، عم تكشف الشبكات المنظمة اللي عم تعيث في الوطن فسادا، تقول أعي، قال وهؤلاء هذول ما هو جهد يوم ويومين، هذول قرون حتى وصلوا إلى، لن يسمحوا لأحد أن يكشفهم أو يعرقل خطاهم أو يضع العصي في عجلهم. قلت أنا مستوعب لجميع مقتضيات وضريبة المرحلة، ولو ما بدأت أنا أعلم أن ربايات وبدأت علي حرب منظمة الآن، الأمر طبيعي، لكن لا بد للإصلاح والتغيير من رجل يبدأها. قلت له أنا لن أكون تماما في حرصي على نفسي أكثر من رئيس البلد، رئيس البلد لا يهدد من مافيات يعني صغيرة داخل البلد، رئيس البلد الآن فات على نفسه حرب دولية، أنا يوم أرى هذا النموذج بدأها يعني حرب شاملة على الفساد وأهله في الداخل، ومواجهة كل المشاريع الشيطانية الاستعمارية الكبرى للقوى العظمى، عم يتآمر عليه العرب والغرب، العبريون والعربيون والغربيون مع بعض مؤامرة علنية، اليوم اللي يسمع تصريحات المملكة يعني يقول إيش صار، من لم يتكلم فاروق الشرع أي شيء، تكلم كلام عادي، عم يثني على المملكة وأثنى على ماضيها، لكن قال أصيبت بشلل في دورة، نتمنى أن تعود لدورة، بس لم يزد على ذلك. بدأ اليوم بيان بشوي بدأ تعلن المملكة الحرب على سوريا والطغمة الفاسدة والتيارات المجرمة والشعب السوري ثور، وأيها الشعب نحن معكم، نفس النغمة الأمريكية ونغمة فريد الغادري والبيانوني والخدام، كله للشعب يا شعب ثور على وضع. إذن أنا عم بقول للأضغط، أنا لن أكون في حرصي على نفسي، أنا ما أملك شيء، هذا رجل يملك حكم دولة ومع ذلك عم يضحي بكل شيء وعم يغامر بكل شيء تماما وما هو سائل. فأنا لما أرى هذا النموذج أمامي لابد أن يتحرك أنا وأمثالي. تصدقني أنا في تحركي الآن، أنا معارض رقم واحد، زين؟ مشان أصنف نفسي من هون، أنا معارض للوضع الفاسد القائم، أنا مع قائد الوطن وضد الحكومة، هيك أنا الآن، هيك أنا، أنا هيك عم بسميها. عم يسألوني من أنت؟ قلت لهم أنا مع القائد في مشاريعه، وأنا بايعته وسأوفي البيعة حقها طالما هو مستمر على نهجه، بس بلش يغير نوقف نغير المسار، طالما هو ثابت على الخط الأصيل معه إذا تكلفنا حياتنا، زين؟ والرجل عم يزداد ثباتا يوم بعد يوم، فيفرض علينا أن نبذل. أما أنا ضد الفساد، قام قال الفساد مستشري في كل حكومة، قلت له أنا ضد الحكومة بارع في اجتماع، قال أو تعلن هذا؟ قلت أعلن أمامك أنت، أي عم أعلن أمامك، إذا عم أعلن أمامك ما رأى أعلن أمام غيرك؟ إذا عم تقول لي أن الفساد مستشري في كل أركان الحكومة، حكومة غير الدولة، الدولة يمثلها القائد، الحكومة تمثلها مؤسسات الدولة، ممثلة مؤسسة وزارة العدل ووزارة أوقاف ووزارة اقتصاد، إذا الفساد في هذه الوزارات أنا ضدها وضد هذا التشكيل الحكومي، وأطالب بتغييره وسأصرخ بملء صوتي باسم كل الجماهير تماما نريد التغيير. عرفت كيف؟ زماته أجى الرئيس بشار سوى جولة هون، فطلعوا التجار وطلعوا الناس أهل حلب، كان وقتها يعني ميرو هو المحافظ، صار يردد شعار يا ابو حافظ خلصنا من المحافظ. عرفت كيف؟ خلصنا من المحافظ، عرفت كيف؟ فنحن الان سنطلب يخلصنا من وزارات بكاملها، وزارات بكاملها يجب ان يحدث فيها تغيير جذري، وهذا كله ينصب في نفس الخط الذي انطلق منه الرئيس في خطاب تجديد الولايه، خطاب القسم. فالأخ عم يقول لي أنت عم تدرك أني ستفتح عليك أبواب جهنم؟ قلت أبدا ليست أبواب جهنم، قلت هذا وهم. دائما الذي يبني نفسه ومملكته على أساسات من الباطل ضعيف جبان، لا يجرؤ أن يصمد أمام موجة الحق القادمة. وموجة الحق، الحق مجرد ما جاء، وقل جاء الحق وزهق الباطل. قلت له صدقني كل هذا، كل هؤلاء الذين تخوفني منهم، عم تقول هذول مغفيات، قلت له كل هؤلاء والله لا يساوي عندي قشرة بصل، والله لا أحسب لهم حساب، وشلت أركاني إذا في يوم من الأيام رجف قلب أو اهتزت شعرة حساب لواحد منهم، لا شيء، لأنهم على باطل. ونحن نمثل موجة الحق والعدل، موجة التغيير، موجة الإصلاح، ولسنا وحدنا، نحن سواقي، سواقي ستصب في نهر رأس البلد، ولولا أنه انطلق ما حد انطلق صراحة، هو انطلق، وبالتالي يفرض علينا كنا في ثغورنا أن ننطلق. أنا في مسجدي والصناعي في في في في معمله والتجاري في مكتبه والضابط في ثكنته، عرفت كيف؟ يجب أن ننطلق، والمزارع في أرضه، كل يجب أن ينطلق والكل لازم يشتغل، وإلا كلنا مقصرون. من 30 سنة وأنت تحدثني تقول أنك نادم، نعم يجب أن نندم، وليتك بقيت وليت بقي أمثالك في ثغورهم وفي مواقعهم، ربما كنت أنت يقول وردة ما تشكل ربيع لا تشكل. أنا أعتقد بأن جمال الوردة بمفردها يوم لا يوجد سواها أجمل من الربيع حينما يغطي مساحة الأرض، يصبح لها روعة وجمال أكثر ويصبح لها قيمة أكثر. الألماس ليش غالي؟ الماس والفحم من مادة واحدة، والماس هي عملية تطور وتحول من الفحم تماما، لكن ليش الفحم ينباع بالأطنان والماس يباع بالقيراط؟ والمادة واحدة تماما، الماس لندرته مع أن الأصل واحد، بس لأنه نادر قليل، ولا شو قيمة الماس فقط لأنه قليل حتى صار ماسا. ما شاء الله عليك، تعجب إذ أقول لك يوم خطبت خطبة زفرات بين يدي القائد تماما، التقيت يعني جميع رؤساء الأجهزة الأمنية بعدها، صار في لقاء، واستغربت بأن الجميع سمعوها بوعي وتفهم، واستغربت أكثر يوم أثنى عليها الجميع بلا استثناء، حتى في هناك رئيس فرع بيني وبينه خصومة، إيه لله، ما أرواحنا ما عم تتفق، ما بعرف ليش، تماما لله فيه. ومع ذلك بعد ما سمع الخطبة يرسل سلام ويرسل ثناء ويقول بارك الله، نتمنى أن يعلو هذا الصوت، مع أني أنا كنت أظن أني ممكن الأمور يعني لها موازين. بعض جهات نفعية أخرى، هذول المتسلطين، يتصل واحد فيني قال أنت هاجمت مؤسسات الدولة، قلت لا أنا ما هاجمت مؤسسات الدولة، هاجمت الفاسد من مؤسسات الدولة، والفاسد من وزراء الدولة، والفاسد من أعضاء مجلس الشعب، وأي واحد يعلم من نفسه أنه فاسد فالكلام موجه إليه. يعني عم أقول له حتى أنت، يعني عم أقول له حتى أنت، إذا ما ينزع لن يتضايق من كلامي إلا الفاسد. مستحيل رجل ماشي في ركب بشار الأسد ويتضايق مما أقول، إلا إذا كان من خونة بشار الأسد، اللي مع القائد في ولاء ووفاء بده ينبسط مما أقول، ويجب أن يسعد بما أقول. اللي بده يحاربني معناته هذا مع تل أبيب. قام قال لي إيه، راح أخلي فلان يحكي معك زين، فأنا بمزح معه يعني وبحكيه، قلت له يا حبيبي أنا في هذا الوطن أملك أرضه وسماءه، ما أحد قادر يقول لي وين بدك تحط رحالك، وين تصب سيارتك، وين تقعد تشرب شاي وتحدث الناس، من حدود الجزيرة من القامشلي لدرعا. إذا فلان بده يتدخل في الموضوع تماما، في شغلتين بس يمكن يحسن يأخذهن، جامع الإيمان والثانوية الشرعية، وأنا أزهد الناس بهما، شيلوهن تماما، ولكن سيبقى الوطن كله لي في أرضه وسمائه. وإذا كانت صرختي محدودة في جامع الإيمان سأنشرها في القطر في كل شبر وذراع ومتر. أنا هذه أنا ما هي فورة، يعني اللي يظن أني أنا جايتني حالة فورة، لا أنا رجل عاقل جدا جدا جدا، وأنا قبل ما أخطو الخطوة وأتكلم الكلمة أحسبها 100 مرة بموازين الربح والخسارة لصالح الأمة ولإنجاح مشروع التغيير، ولا أقدم على خطوة انفعالية أو ارتجالية عشوائية، مستحيل. أنا يوم انطلقت لمرحلة وأنا مؤسسها واضع البدائل ومستعد للضرائب المحتملة كلها تماما، وجاهز جاهزية قصوى ل100 بديل فوري مباشر، 100 بديل عندي الآن جاهزات. يعني هذه المرحلة ما هي محصورة في منبر الإيمان أو محصورة في حلب أو محصورة، بدائلي جاهزة، ما بدهم هالكلام يسمع جامعي ما يتفضلوا ياخذوا جامعي، ما بدي، ماني بحاجة له، وأنا المستقيل ليل نهار منه ومن الثانوية، ما بدي إياه. أنا مدير الثانوية الشرعية بس ما بدي إياه، لأني أراها قيد تماما. أنا الآن أبدأ بجولة أضطر تماما، ما يمر علي الأسبوع بدي أرجع مشان أدرك الخطبة، لأني أمانة في ناس عم تأتي وجماهير، وبينما تكون إحدى جولاتي خير من 1000 خطبة في جامع الإيمان، وأن أستمر فيها أنفع لي وللوطن من 1000 خطبة، بس أرجع من أجل هالمئات التي تأتي من أقاصي الدنيا. ترى من حلب الجيدة قلائلها الحضور من هذا الحي، المترفون المتخمون هؤلاء معدودين على رؤوس الأصابع هنا. في يوم خطيب جنبي لمسة وباص، شو شمه وينه صاحبنا، قال لمسة وباص وقول فورا هيك دي يلحقوا المزارع والمشاوي والكبب، فما يتحمل جماعة، يعني الله ابتلاهم بي، يعني جئت إلى هذا الحي. بس هلا بدأوا يراجعوا قناعاتهم ليس حبا، أنا عم بقول لك إياه، والآن كله عم يفتح قنوات وعم يركض ليل نهار بده يلتقي فيني تماما، إنما خوفا، يعني كلهم تحتهم نديان، كل هذول كلهم ممن مصوا دم الأمة ويعرفوا أن الموجة ستشملهم تماما، فهلا عم يجوا يسووا لي يعني بطاقات ترضية، أني بس أني ترى أنا كويس أنا جنبك، شوفني لا تحكي علي، أرجوك سكر ملفي، هيك معناته هذا التواصل هذا معناه أني أنا بسكر لي ملف مشان الله، لن يغلق ولا ملف ولن أسكت عن أي مفسد. إذا يكون رئيس مجلس وزراء زين، إذا يكون في أي موقع إذا ظهر فساده والله لا أعريه على أعواد المنبر، ولا أعريه في كل مجلس، وقبل كل شيء أعريه أمام قائد الوطن تماما بكل مذكراتي وبرقياتي وكل مساء. لن أسكت عن فاسد مهما كان الثمن ومهما كانت الضريبة. هذه مرحلة ابتدأت ولن تتوقف. شلون تنحسب خلي تنحسب، وكيف ما بدهم يقيموها يقيموها، لكن أنا أعرف كل شريف وكل نظيف وكل حر في هذا الوطن سيكون معي تماما وسيساندني وأنا أعرف والشرفاء معي. ولولا أن الشرفاء معي ليش تستمر هذه الموجة أو تستمر الصرخة؟ هذا يؤكد أنا لست وحيد، أنا ماني وحدي، مشان أقول أنا لست وحيد، هناك من يرفضني بشكل مباشر أو غير مباشر تماما، ويقطع الأيادي التي تمتد تماما لإيقاع الأذى أو لتكميم الفم. في هناك شرفاء يحامون تماما وهم رجال أبطال موجودين موجودين والحمد لله. لكن الأمر يعني لن يكون للأمر ضريبة، سيكون له ضريبة، ممكن يأتي فترة قريبة ليست يعني قد تكون أقرب مما يظن الناس. أني ما أعتلي المنبر، ما يهمني، جاهز يعني أنا مستعد لهذا. بلى بلى ما أعتلي المنبر، ما عندي مشكلة. أنا بقيت 3 سنوات، لا أنا بقيت 3 سنوات مبعد عن المنابر، 3 سنوات لم أعتلي فيها منبر من بعد ما كنت خطيب العلاء. 3 سنوات بقيت سياح في أرض الله عز وجل. مرحلة 3 سنوات أنتجت فيها بصمتي أكثر مما أنتجت بضجيج الخطب في 10 سنين. 3 سنوات بالصمت، الحركة الصامتة الهادئة، يعني الذي يحمل مشروع لا يحد شيء، ليس له أسلوب محدد، عنده 100 أسلوب، عنده 100 طريقة، وعنده 100 بديل، دائما جاهز للعمل. فما هي محصورة القضية على عمل مسجدي أو عمل تربوي أو عمل، لا القضية مفتوحة. ما في مسجد في بدائل كثيرة. الأمة على خير، الأمة على خير، هذه الأمة نبضها حي، وأنا لي ثقة بأمتي بلومها بعنفها أبهدلها مرات أشتد لدرجة ما أحد يتصور تماما، لكن يقيني القلبي لي ثقة بهذه الأمة لا يعلم حدودها إلا الله تماما. وأبني يعني أملا ليس بخيال مجنح، بمعطيات تاريخية وسنن كونية تماما، ومعادلات ربانية قرآنية، أعلم أن هذه الأمة قادمة. وهذه الأمة صحيح الآن مصابة بحالات شلل وضياع ونوم وغطيط، لكن ما زال فيها نبض الحياة. ستستيقظ يوم، ستستيقظ يوم. أنا إذا أيقظت 10 أشخاص بكفي، ما بكفي، لأني فساد حلب ذاتي. مو عم تدرك عني ماذا أقول؟ أن فساد أهل حلب ذاتي. يعني شلون ذاتي؟ يعني الفساد ليس قائم على فساد المؤسسة الرسمية، قائم على إفساد المؤسسة الرسمية. يعني هو أول ما يتوظف المحافظ، أول خطوة يقوم بها تجار حلب يجيبوا له سامسونايت، حطوا له فيها شيء 10-15-20 مليون. أول شيء يروح يسلم هاي للصغار فنجان قهوة، فنجان قهوة ب20 مليون. إذا ما كان أبو بكر الصديق يعني شايف 20 مليون أمامه، فنجان قهوة 20 مليون، يقول لك معناتها الغداء شقد، غرفة النوم شقد. عندنا الجوامع فروق، لا تخمل أنا جامع كهذا جامع الإيمان، إذا بدي أسي فروق فيه ولا واحد شيخ يعني مهنته شيخ، حرفته شيخ، بيدفع إذا بطلب منه 10 مليون بيدفع هون فروق الجامع، لأن يطالعهم بسنة واحدة، يطالعهم بالتسول والارتزاق المشيخي تماما بسنة واحدة. يعني هون كله فروق حتى الجوامع. وين سهيل؟ نعم، طيب نصها من الكتاب الأخير الصفحة الأولى، الكتاب الأمريكي. إيش أنت مكمل تصريحات حسن نصر الله من يومين؟ صرح أن إسرائيل تنتظرها مفاجأة كبرى إذا ما فكرت بالاعتداء. هاليومين صدر عن مراكز الأبحاث، غير المهاجرين مولانا، صدر عن مراكز الأبحاث الأمريكية والغربية تمام بريطانيا فرنسا وعن تل أبيب مراكز البحث أكثر من 40 دراسة مستعجلة لتغيير سياسة المنطقة، ليغيروا كل المشروع اللي عم يجهزوه صار لهم سنين، لأن هذا كلام قائم على ثقة. عرفت كيف؟ لا تخاف، الصواريخ الروسية صارت كلها عند حزب الله، أذكى وأقوى صواريخ مضادة على مستوى العالم صارت الآن في ملك حزب الله، قادر خلال ساعة يطلق تماما رشقات من الصواريخ تبلغ الآلاف، زين، وقادر على إسقاط أي طائرة تحلق في سماء لبنان. المعركة شلون ربحوها؟ بالقصف الجوي أكثر شيء، خلي عدين الحرب الجاية تطلع طيارة، اللعب صار عثقيل يعني. عرفت كيف؟ لما موقف لساخطاب يقولوا مفاجأة كبرى، هم عارفين ان القضية ما يقصد حزب الله، عارفين انها سوريا وايران، عارفين الامر اعد اعداد، عارفين ان روسيا عادت للتحالف، على روسيا عادت الى التحالف الكامل وخلص باعتها يعني، ما عاد يعني بوتين طلع زلمة شوي اعاد السياسات القديمة. وبالتالي هذا الحلف الروسي الايراني السوري اللبناني هذا يربك المنطقة كلها، يرعب دول الخليج. هلا ملك الأردن قاد يتجوز أخته لسعد الحريري، يصير مصاهرة زوجة ثانية على مذهبنا، بده يتزوج أخت سعد. ليش؟ ليش بهالتوقيت؟ ليش هالمصاهرة؟ ليش هالتحالف؟ يعني يحاولوا شكله محور، السعودية مع الخليج، الأردن، مصر، فريق السلطة في لون فريق المجابهة، الجبهة المضادة. فلأنهم على باطل ما عندهم شيء، صار بالنسوان يلتقوا ليمتن العلاقات بالنسوان، وهذا حلف بين واحد عم يمتن علاقات بالصواريخ وبين واحد عم يمتن علاقات بالنسوان. هؤلاء مهزومون، مهزومون سلفا بإذن الله الواحد الديان. أمة على خير، أبشروا بخير وانشروا في الأمة روح الأمل، وكل على ثغر يبني هذا الوطن، وإن لم يكن الدين هو بناء الإنسان وبناء الأوطان فلا دين. في كتاب تماماً لسيث ويكاس كاتب الأمريكي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط اسمه مقارعة أسد دمشق، عنوان الكتاب، نزل منذ أيام ونزل ملايين النسخ منه الآن وهلا بينزل على السوق العربية، مقارعة أسد دمشق، المعارضة السورية ونظام الأسد. تصور إلى أي درجة هم هؤلاء دقيقون. طبعا أفرد لي في هذا الكتاب فصل يتكلم فيه عن ظاهرة غرباء الشام أو القعقاع، تماما البناء والكوادر والأفكار والتحليل ومن هذا المؤلف في فصل كامل يتحدث عنه. أي نعم. فهو يقول واصل في النهاية، قال هو ما عم يعرف إني غرباء الشام ضد الدولة إلا مع الدولة. استطاع أن يقيم جميع القوى السياسية والإسلامية في المنطقة ويحدد مواقفها بدقة إلا فلان. من فلان وغرباء الشام هذول من هم؟ قال ما أعرف لحد الآن، بس هو مصنفني بالقوى الإسلامية الانقلابية الثورية، هذا التصنيف على مستوى منطقة الشرق الأوسط. يعني هذا معهد واشنطن بسياسة، أقوى معهد دراسات في أمريكا على مستوى المنطقة، يعني لما يصدر كتاب عنه هذا بده يقرأه كل المحللين السياسيين وكل القادة في العالم. عم يحكي على السيد الرئيس وبده يسقطوا له نظام حكمه، وعم يحطوا له فترة محددة، شي يقول دي يسقطوه بست أشهر، شي دي يسقطوه بسنة، شي إني حرب خاطفة ستشن علينا، شي إيران تسوي انقلاب على سوريا، في أغلان عم يحللوا الشباب لحالهم. قال ويوجد حاليا عدد من الجماعات أبرزها غرباء الشام ينشرون أقراصا مضبوطة تحتوي على مواعظ زعيم غرباء الشام أبو القعقاع المعروف باسم محمود أغاسي في جامع الشحرور في حلب. في شيء اسمه جامع الشحرور؟ جابني على الشحرور أنا. تدعو مواعظ أغاسي المعادية لأمريكا إلى إقامة دولة إسلامية مبنية على الشريعة الإسلامية في سوريا. في مقابلة تلفزيونية معه اعترف أن جند الشام تتبنى عملية ساحة الأمويين، ولكنه بنفس الوقت وافق على سياسة الحكومة السورية وأدان جماعة الإخوان المسلمين لأنها تؤدي بسوريا إلى دولة فوضى. وفي مقابلة أخرى قال إنه ومجموعته كانوا يعملون مع الحكومة السورية تحقيق الوحدة الوطنية. عم يحلل الأخ. لا في النهاية يخلص أني ما عرفان التقييم الدقيق لهذا التوجه. يعتقد العديدون أن الجماعات الإسلامية كجند الشام وغرباء الشام والتي تعارضت مع سلطات النظام هي ببساطة من صنع النظام كي يتبين أن الحكومة تتعامل بكفاءة مع الإسلام الراديكالي بالمشاركة أو بالقمع. نجحت الحكومة في كبح الإسلاميين ولكن دعمها لبناء المساجد محفوف من المخاطر ويمكن أن يؤدي بالحكومة إلى فقدان السيطرة. هذا نوع من التحريض للدولة على التيار الإسلامي. هاي اللعبة عشان تبلش ترجع أيام الثمانينات. كلم كلام عجيب غريب. وين صار جامع الشهر مشان أروح أخطب خطبة مشان أؤكد كلامهم. الكتاب مقارعة أسد دمشق، المعارضة السورية ونظام الأسد، سيث ويكاس، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط. ما في نسخ، نطبع طباعة نحن ننوزعه من الله. نظرات عينك في فؤادي تجرح. أيها الشاخص نحوي، تبكي الشموخ وحزنك الكرامة المضيعة. مهلا مهلا يا ولدي. نظرات عينك في فؤادي تجرح تجرح ودموع حزنك من بحارية تنزح.